أخويا المحترم أبو عمار بطل محمد عياد رقم واحد في مصر محمد عياد المحترم. أشوف جمال القمر تخطر على بالي طول علي الصار والسودي بإحلالك يا جلطرة يا حمصاني نظرتك للغير ولالك. أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول عليا إصار كفر الشيخ بتحلالك يا غلطرة يا جميل نظرتك للغير ولالك. احنا يا ابني في حته تانيه تيجوا يبقى جنبنا ما تلاقيش حد شبانا احنا في مكاننا لوحدنا لسه ابطال زي ما احنا لا قبلناك ولا بعتناك دنيتي اللي تريحنا الدنيا دي مش قدنا محبوبين بس من ناس السالكين مكروجين قوي من ناقصين اصل احنا عليهم حاطين وبزيادة معروفين بالحب يا ابني متصيطين يا اللي انتوا عاملين فيها جامدين الكل عارف الحمص مين كالعادة كل واحد جاي دوره اللي هطوله هسعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب اتقالوا عندكوا وبقى علمكوا بس دايرين تكرفوك نفسي مرة اشوف لكوا انا لما بصهر تختفوا كل واحد جاي دوره اللي غطوله هزعله هاتوا هاتوا حمص كتير وقولوا عاللي جاي طب اتقالوا عندكوا. انت بلد اخوك شقلاشه انا اوريك بلد شقلاشه هتعمل معاك ايه يا مشرفني اللي محظوظ يقوم يقف اللي محظوظ يقوم يقف يا مشرفني اللي يحب الوحش وعبسلام وشقلاشة يقول ايه شوف الوحش بقى وهو بيغني والمايك بعيد هيعمل ايه ارفع ايدك وسقف كده بقى قول يا وحش. مين ارفع ايدك بقى كل واحد جاي دوره اللي هطوله هزعله هات الحمص كتير وقوله عاللي جاي طب اتقالوا عندكوا وضع علمكوا بس دايرين تجرفوا نفسي مره اشوف لكم الحمص صان يا جدعان كل واحد جاي دوره اللي هطوله هشقلطه هاتوا حمص كتير وقولوا عندي جاي طب اتقالوا عندكوا وضع علمكوا بس دايرين تجرفوا اللي يحب محمد عسلام يعمل كده كده كده كده فتح ام صار يا حلو تعال كفر الشيخ يا جدعان كفر الشيخ يا جدعان على فتح حمص الكبير ابن الاكابر انتو اغلى من الياقوت السمك مهما يكابر الحوت هيفضل برضه حوت اللي جاي من ضهر راجل طبعه راجل عالمظبوط اللي تلقى اصله نادر ارفع ايدك فوق والنزات تاخد عينيا بس رقصنا شويه والنزات تاخد عينيا بس ما تسوقهاش عليا واتمساكي تاخد عليا بس ما تسوقهاش عليا حقي لو معاهين هجيبه طول ما انا صحيتي فيا اللي ليه الهوى مني اي حته يجي يقابلني اللي ليه الهوى مني اي حته يجي يقابلني مش محدش يقدره عشان رجولة من صوب السن يا دنت العين والنني الباقي واقع مني مقدرش استغنى عنك ولا تستغنى عني انت النص اللي يخص انت اللي ليا وبس ومهما يحصل بينا لغيرك مش هبص يا دنت العين والنني الباقي واقع مني مقدرش استغنى عنك ولا تستغنى عني انت النص اللي يخص انت اللي ليا وبس انت العين والنني الباقي واقع مني مقدرش استغنى عنك ولا تستغنى عني الكبير ابن الاكابر امته الياقوت والسمك مهما يكابر ابو حمص هيفضل برضه حوت اللي جاي من ظهر راجل طبعه راجل عالمظبوط اللي تلقى القصد ناكر في الحياه ملهوش وجود وبمزاجي تاخد عينيا بس رقصني شويه وبمزاجي تاخد عينيا بس ما تسوقهاش عليا حقي لو معامل يا حمص اللي يحب حمص وتديه الهوى مني اي حته يجي يقابلني شكلوش محدش يقدره عشان رجوله من صغر السن طب انت العين والنني الباقي وقع مني طب انت العين والنني ورب الكعبة انت العين والنمل اديني بقى جاري الشباب اعمل ايه بقى ابو حمص طب انت العين والنني الباقي وقع مني طب انت العين والنني يا حمص طب نص اللي يخص انت اللي ليا وبس ومهما يحصل برضه عالظبط وعالتمام كل الاخصام بتنام واللي كان بيطير قصيت جناح وقوام عالظبط وعالتمام كل الاخصام بتنام كل اللي كان بيطير قصيت جناح وقوام ابعت على قابلني ان شفت اجدح مني ابعت على قابلني ان شفت اجدح مني عمرك ما تنساني بس انت ولا تشغلني استنى وراك يا سيدي هتلف في فروتي ولما تيجي سيرتي ما تنساش تدعيلي استنى وراك يا سيدي لو قلنا مليون على اللي ضيعناه لو قلنا مليون على اللي ضيعناه يا حم الصعب يعود ما هو راح يحولينا يا دموع عينك هتفيد ولا شيء خلاص ليك يا دموع عينك هتفيد ولا شيء خلاص ليك وانسى اللي راح يحبس يلا بقى العاد ما هو لازم برضه ننسى يلا انت يا قلبي لسه بطل جرح وهدى شاق مش بلاش منهدى هقول لك كلمة واحدة انا عايزك تفتري يا بعض سلام واحدة واحدة رجالة هقولها تاني اللي يحب عم سلام وحسن عم وهاب هيقول ايه وما تعملش جدع واعمل فلوس عشان هي مش دايما وبدأت تبوس اضرب يا حب سلام علاقتك حبي قولك ما تعملش جدع واعمل فلوس يلا جدعان بقى يلا بقى يا كيمو افتح لي مراك يا حلو يا كيمو انا مش هعمل جدع وهعمل بس فلوس صدقني يا صاحبي مش دايما عشان بدأت تبوس الراجل يرفع ايده لفوق يا عم نجاح هات الطيارة هنا يا عم نجاح هات الطيارة هنا زي ما قلنا عبد سلام وحسن عبد وهاب وشقلشة في حد كده عايز اقوله احنا ما بنندمش حد عشان احنا مش شايفين حد اديها له على قفاه وخلاص راحت عليك ريحت وخدت بريك هو انت ليه ما بتجيش وعب سلام بقى نسيك احدفها له في وشك اسمع